على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه جزاكم الله خير. أما بعد فيقول الرابع في أقسام التوحيد توحيد المتابعة. الرابع في أقسام التوحيد توحيد المتابعة. قال توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع فلا نتبع إلا إياه اتباعا مطلقا، يعني لم يخلق شخص نتبعه اتباعا مطلقا في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره يعني حتى لو كان صحابيا ولو كان خليفة راشدا فيتبع اتباعا مقيدا بما يوافق الشرع. العبارة لابد من العودة إليه مرة أخرى، لابد من العودة إليه مرة أخرى. الآن خلينا في الجزء الأول من العبارة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع اتباعا مطلقا، كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف فيه أبدا أبدا، لا يخالف فيه أبدا نهائيا، لأنه لا ينطق عن الهوى، ومخالفته هي مخالفة لله عز وجل مباشرة لقوله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي آتانا النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه، ولم يستثن شيء أبدا منه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لابد من الانتهاء التام عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا معناه أنه يمكن أن نقدم بين غير يدي الله ورسوله، يعني أن نقدم بين يدي غير الله ورسوله، نقدم بين يدي أن نتقدم عليه، نتقدم على كلامه، ممكن أن نتقدم بين يدي غير الله ورسوله، فيمكن أن يقول أبو بكر رضي الله عنه قولا ونخالفه، وليس معنى أن نخالفه هكذا لأنه فقط أبو بكر، لا، وإنما نخالفه لوجود دليل آخر، وهذا الدليل الآخر أثبت وأصح وأوفق مما قال أبو بكر رضي الله عنه. مثال ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بأن الجد كالأب في الميراث، قضى بأن الجد كالأب، يعني أن الجد يحل محل الأبي في الميراث إذا كان الميت فاقدا للأب، فاعتبر الأب كالجد، يعني لو أن إنسانا مات وعنده جد وإخوة، إذا الجد سيحجب بالإخوة ويأخذ الميراث كله. هذا القول مخالف لقول زيد رضي الله عنه بأن الجد ليس كالأب، بل أن الجد له ثلاث أحوال، منها أن يعد كالإخوة، منها هكذا. وقول زيد هو الأصح والأرجح لإجماع الصحابة عليه، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الفرائض يعني المواريث قال أفرضكم زيد، فقدم قول زيد على قول الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. إذن قدمنا بين يدي أبي بكر، نعم. هل نقدم بين يدي عمر؟ نعم، لأن عمر رضي الله عنه لما قال ونهى عن التطيب في البدن قبل الإحرام خالفته عائشة رضي الله عنها وقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه أنس رضي الله عنه حين حكى لنا أنه كان ينظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فتقدمنا بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، وهكذا وهكذا. أما التقدم بين يدي الله ورسوله فهذا هو المحال، وأما التقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضد الشريعة تماما، ضد الدين كله. طيب نعود، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم التامة هي دليل على الحب لله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكفل حب الله ويكفل مغفرة الذنوب. ولذا بعض أهل العلم قال إن من ضمن وسائل مغفرة الذنوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب الكبائر، هذا كله يكفر السيئات. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وما آتاكم، فلو جاء أحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام فقال كذا فإننا لا نأخذه، لأنه هذا يأتيكم وليس آتاكم. يعني لو قال الإمام السيوطي رحمه الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال خذوا بحديث كذا الذي تظنون أنه ضعيف فهو صحيح، نرد كلام الإمام السيوطي رحمه الله، نقول وما آتاكم الرسول فخذوه، أما هذا يأتيكم جديد، وما ولا جديد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مرة أخرى نرجع إلى الكلام، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أما غيره فيتبع أكمل اقرأ عبد القادر السطر الأول السطر الثاني مباشرة. أما غيره إيه اللي مش موجود دي؟ توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا نتبع إلا إياه اتباعا مطلقا. أما غيره مش موجودة، طب اكتبوها. أما غيره فيتبع اتباعا مقيدا بما يوافق الشرع. أما غيره فيتبع اتباعا مقيدا بما يوافق الشرع. فمن قال أنا سأتبع معاوية رضي الله عنه في عدم البيعة لعلي رضي الله عنه حين بويع خليفة للمسلمين وسأقاتل الحاكم حتى ولو كان مسلما كما تقولون، وقال أتبع معاوية رضي الله عنه، قيل له إن اتباع معاوية رضي الله عنه هو اتباع مطلق أم مقيد؟ مقيد بما يوافق الشرع، والمعلوم أن ما يوافق الشرع هو الحق الذي كان مع علي رضي الله عنه، وأما معاوية رضي الله عنه فقوله مرجوح وهو مجتهد وله فيه أجر، والمعلوم أن المجتهد الذي له أجر واحد قد أخطأ، والمعلوم أنه لا يجوز اتباع العالم ولا الإمام في الخطأ. فمن قال أنا سأتبع الحسين في الخروج على الحاكم المسلم، قيل له إن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا اتباعا مقيدا، فإن قلت أنا سأتبع الحسين رضي الله عنه في الخروج قلنا لك الحسين مجتهد مأجور، وأنت الآن موزور لا محالة، موزور لا محالة، بل أنت أشبه بمن قال أنا سأدع امرأتي تزني لأن الغامدية زنت، وسأزني أنا أيضا لأن ماعزا زنى، وسأدع ابنتي تسرق كما سرقت المخزومية، وسأشرب أنا المخدرات والخمر كما شربها عبد الله بن حمار. فهذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين بعينه، بل هو تطبيق للحديث الموضوع أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم على طول. فهو إما متبع لحديث الموضوع وإما هو موزور لا محالة، موزور لا محالة، وهذا سيؤدي به إلى الكفر، لأنه لو قال هذا سينطلق به الكلام إلى أن الخروج حلال والزنا حلال والسرقة حلال، وهذا هو الكفر. يقصد عبد الله بن الزبير بحرق الكتب. فمن قال أنا سأتبع عبد الله بن الزبير فيما أخطأ فيه، أو سأتبع أي صحابي فيما أخطأ فيه، وقال سأتبعه، هذا أشبه بالاستحلال، هذا أشبه بالاستحلال، لأن من قال أنا سأتبع الغامدية أو سأتبع ماعزا في أنه زنى معناها أن الزنا حلال، معنى كلامه على طول أن الزنا حلال، وفي هذه الحالة قد يكفر، ولكنهم معذورون بالجهل. وهم الغالب فيهم الآن يبدو أن الآن فيهم لوثة، أو أن فيهم يعني شيئا من الاضطراب الشديد جدا، لأن شيخهم طلب المباهلة في مسألة تحكيم القوانين، فعرض أحمد زايد عليه المباهلة وطلب تحديد المكان والزمان فنكس. ثم هم أخذوا في 4 صفحات كاملة يسبون أحمد زايد، من أنت حتى تباهل؟ والمؤدب منهم قال إن الشيخ يرفق بك أن يحدث لك شيء فتموت أو تهلك، ولذا لن يباهلك. فهذه مش يعني فإياك وكلام هؤلاء، إياك وكلامهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول، ومعنى يشاققه يعني يخالفه، لأن الشقاق هو اتخاذ شق غير الشق الذي فيه الآخر. الشقاق ما هو؟ أن يكون هناك شق يسير فيه شيء وأنت تأخذ شقا آخر. فمن يشاقق يعني من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، والهدى هو طريقه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين عن الصحابة رضوان الله عليهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشيخ الألباني لما قال إن المؤمنين هنا المقصود بهم الصحابة كان هو الحق، والشيخ ابن عثيمين أردف فقال المؤمنون هم الصحابة ومن تبعهم. نقول نعم، إن كان الكلام عن المؤمنين فكل من شهد شهادة الحق، فكل من شهد شهادة الحق فهو مؤمن، لكن إن قصدت الاتباع فالاتباع لا يكون إلا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الصحابة كلامهم دليل، وأما كلام الذين بعدهم فيحتاج إلى دليل، والعالم يستدل له ولا يستدل به. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال أبو العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا. فلما يقول إن أبي وأباك في النار، يأتي من يعارضه ويقول كيف وهم أهل فترة، كيف وقد قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو الآن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بخيال باطل، أو نحمله شبهة أو شكا، نشتبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نشك في كلامه، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، هذا كله حرام. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل اللي هو الله، يعني كما نوحد الله بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، توحيد الله وتوحيد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، هذه لازم نقيدها، ولا نرضى بحكم غيره إذا خالفه، لكن نرضى بحكم غيره إذا لم يخالفه. ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض على أحد إلا للبيان وليس للاستئذان، لا يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أحد إلا للبيان وليس للاستئذان. يعني لا يصح أن تقول صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرني بكذا، هل تسمح لي أن أفعل كذا؟ لا يصلح، ما يصلح. وسمى تحريفه تأويلا وحملا، وهو أنه يحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا تأويل، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خال الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. الإنسان يلقى الله بالكبائر ولكن لا يلقاه برد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه يعني بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ يصح عند الإنسان تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له قال الشيخ. سبحان الله، سبحان الله، هذا من جنون، يكاد يكون جنون، يكاد يكون جنونا فعلا أن تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال الشيخ، هذا من الجنون. بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سوى، يعني المبادرة إلى الطاعة مباشرة، ولا يستشكل قوله ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، يعني يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكال لأنه يخالف قول ابن تيمية مثلا، أو لأنه يخالف قول ابن باز، هذه مصيبة. بل يستشكل الآراء لقوله، فإذا قال شيخ كلاما يخالف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام الشيخ مشكل، لأنه يخالف ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول الحنابلة بجواز تسعير السلع نقول هذا كلام إيه؟ مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح في حديث البخاري أنه غلت الأسعار في عهده، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فرفض التسعير، فيصير كلام الحنابلة مشكلا. ثم يبين بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير ليرزق الناس بعضهم بعضا، فلما اشتدت الأمور في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنه آن الأوان للتسعير، ففهم عمر رضي الله عنه أن رفض النبي صلى الله عليه وسلم للتسعير رفض مؤقت مراعاة للأحوال، فلما تغيرت الأحوال صار يصح التسعير، ولما فعل ذلك عمر وافقه الصحابة رضوان الله عليه، وهم أفهموا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم منا. إذن الإشكال هنا لما نظرنا في الإشكال، كان الإشكال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم في كلام الحنابلة؟ في كلام الحنابلة. أما نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم مشكل، متى نقول مشكلا؟ لو كان الحديثان يتعارضان بشكل واضح جدا فنقول أحدهما مشكل. طيب، قال ولا يعارض نصه بقياس. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فلا نقيس، لا يصح أن نقيس. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبد حلال قلنا والكبد دم والدم محرم قياسا، فإذا كان الكبد إذن محرم قياسا على الدم، فنرد به نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا قياس مع النص، لأن القياس أعلى أنواع الاجتهاد، ولا اجتهاد معه وإنما الاجتهاد في النص. فرق كبير، خد بالك فرق كبير بين أن تقول أجتهد في النص وأن تقول أجتهد مع النص، وفرق بين أن تقول لما أمر وأن تقول بما أمر. بما أمر، فبما أمر بماذا أمر؟ لكي يطيع، أما لما أمر يعني هذا اعتراض. بل نهدر الأقيسة، نترك القياس ونتلقى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقدم على كل كلام، على أي كلام لأي أحد، لأي أحد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه مساو لكلام الله عز وجل، ليس في فضله وشرفه وإنما في حكمه. فإن قلت أتفضل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، قلت لك قلت لا، ولكني أسوي في الحكم بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في الفضل والشرف والعصمة التامة فلكلام الله جل وعلا. إذا نوع توحيد المتابعة، هذا النوع من أقسام التوحيد أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم، ولم يفرح به إلا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، وهم حزب الله المفلحون إن شاء الله. أما المبتدعة والمتحزبة على الباطل فقد أقلقهم وأزعجهم أيما إزعاج، يكرهون مسألة الاتباع هذه. الاتباع هذه يعني لما قلنا لهم يا إخوان لماذا تحلقون اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه 5 أحاديث في وجوب إطلاق وترك وإعفاء اللحية، قالوا قد أمر الشيخ حسن البنا بحلق اللحية. ولما زار منطقة في المنوفية ووجد المسؤول هناك ما زال ملتحيا عاتبه على الملأ، قال كيف، قلنا لك لا داعي لهذه اللحية فلماذا تظل محتفظا بها؟ فهنا تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الله من اللي يراجع. وهذه مسألة بسيطة طبعا، مسألة بسيطة، لكن هم يخالفون في المسائل القوية جدا. نقول لا تخرجوا على الحاكم إلا إذا كفر كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يقول لك يعني نسيبه كده والظلم يستشري؟ تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني، ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيعني؟ لا إله إلا الله. ومرة قلت لواحد لا يجوز الخروج لأن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لا خروج إلا إذا رأيتم كفرا بواحد لديك فيه من الله برهان، قال طب ما رأيك في خروج سعيد بن جبير؟ من الله من الله يرجعون. فلا طاعة مطلقة بلا شرط ولا قيد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك، وأما غير ذلك، وأما غير ذلك يا هاني، وأما غير ذلك فهي طاعة مقيدة في حدود الكتاب والسنة، طاعة مقيدة. أما غير ذلك، ما معنى ذلك؟ ما معنى غير ذلك؟ لا طاعة لصحابي ولا لتابعي ولا لأي أحد إلا بالدليل، إلا بالدليل. وقد قرز على كتاب القول المفيد 7 من العلماء يعني مدحوه، وكلهم مقرون بتوحيد المتابعة، ولم ينكره أحد منهم، بل منهم من أكد عليه في تقريزه وهو الشيخ أحمد بن أحمد سلام رحمه الله. ماشي. وقد سألت الشيخ مقبل فأكده، والشيخ ناصر رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره وهكذا، فلا بأس عن هذا الكلام. وأقسام التوحيد مأخوذة بالاستقراء، يعني لم ينص عليها في الكتاب ولا في السنة، ولكن موجودة بالاستقراء، استقراء النصوص، نصوص الكتاب والسنة كما قال ابن باز رحمه الله. قال وزاد بعضهم نوعا رابعا وهو توحيد المتابعة، وهذا كله بالاستقراء. فلا شك أن من تدبر، هنا كلام ابن باز رحمه الله في الفقرة الأخيرة من الصفحة، قال فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية، ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفء له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ومن سلك سبيلهم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك أن في القرآن 40 آية تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 آية تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورفض ما خالف شرعه، وهذا هو توحيد المتابعة. فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة. ويستفيد الشيخ ابن باز رحمه الله فيقول ومنها قول الله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الألوهية. ربكم الذي خلقكم، توحيد ربوبية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول عز وجل وإلهكم إله واحد توحيد ألوهية، وقوله واحد اسم وصفة، وقول إلهكم اسم وصفة، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، وقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا توحيد ألوهية، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قيامه بالقسط صفة، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو صفات، العزيز الحكيم أسماء وصفات، وقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله وما قول خلقت ربوبية، قوله ليعبدون ألوهية، ما أريد منهم هذا تشريع، هذا تشريع، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، هذا صفات لله عز وجل أنه غني عن العالمين. إن الله، الله اسم وصفة، هو الرزاق اسم وصفة، ذو القوة اسم وصفة، المتين اسم وصفة، فالله هو القوي وهو ذو القوة جل وعلا. وقوله سبحانه إن ربكم، الله ربكم، هذه ربوبية واسم وصفة، الله اسم وصفة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه إيه؟ ثم استوى على العرش، هذه إيه؟ صفة، صفة لله، صفة الاستواء، يغشي الليل النهار، هذا إيه؟ ربوبية تدبير، يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، أي خلقها مسخرات، آلى له الخلق والأمر، ربوبية وأسماء وصفات كذلك، تبارك الله رب العالمين. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض، ربوبية، أما يملك السمع والأبصار، ربوبية، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كل هذه ربوبية، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني ألوهية، لأن التقوى من موجبات الألوهية. وقال سبحانه ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، هذا إثبات، فهنا نفي المثل، نفي الند، نفي الكفء، نفي الشبيه، نفي النظير، وهو السميع البصير، إثبات لصفتي السمع والبصر ولإسمي السميع والبصير. وقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها أسماء وصفات، كلها أسماء وصفات، ولذا هي ثلث القرآن. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا توحيد متابعة، يحببكم الله صفات، لأن الله من صفاته الحب، ويغفر لكم ذنوبكم صفة، والله غفور رحيم أسماء، أسماء وصفات. وقال تعالى قل أطيعوا الله، هذا إيه؟ وأطيعوا الرسول، متابعة، متابعة، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل وهو البلاغ المبين، وعليكم ما حملتم، يعني الطاعة أو المعصية، إن أطعتم فلكم وعليكم، وإن عصيتم فعليكم، وإن تطيعوه تهتدوا، نعم، توحيد متابعة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المتفق على صحته حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذا ألوهية. وننبه على شيء، أن بعض الناس يقول وحق لا إله إلا الله، هذا حلف باطل ولا يجوز، هذا حلف باطل ولا يجوز، يقول وحق لا إله إلا الله أو وحق الله أو وحق منطق لساني، هذا كله حرام، هذا كله حرام، لأن وحق لا إله إلا الله أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، من العبادة ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق، صح؟ يعني إمارة الأذى عن الطريق، الجهاد في سبيل الله مخلوق ولا لا؟ قراءة القرآن، هذا القرآن تلاوته غير مخلوق مش كده؟ أو تفصيل إن التلفظ والحركات اللسان والأسنان والأضراس هذه مخلوقة، إذا قول وحق لا إله إلا الله إياك تحلف به أو تسكت عن من حلف به، وكذلك من حلف وقال وحق الله أيضا حرام، لأن حق الله فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، لأن حق الله الإخلاص ولا لا؟ حق الله المحبة ولا لا؟ طب المحبة مخلوقة ولا لا؟ والإخلاص والصدق والانقياد والتسليم والقبول والإذعان والنية والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع، كل هذا مخلوق. فإياك تسكت عمن قالوا حق الله وحق لا إله إلا الله، إياك أن تحلف، هذا حلف حرام، هذا حلف باطل ويتضمن الحلف بغير الله، فانتبه، لأن احنا نسمعها من بعض إخواننا أنفسهم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه ألوهية. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا ألوهية، يعني لا تجعلوا لله الأنداد. وقوله صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا إيه؟ ألوهية. وذكر اسم الله اسم صفة. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، ألوهية. وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، هذا إيه؟ متابعة. وقوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا إيه؟ متابعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، يعني عنده كلمة إله ليست اسم فاعل وإنما اسم مفعول، هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب، أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. إن ربنا عز وجل طالما هو الإله فهو المحبوب كمال الحب، والذي يجب الخضوع له تمام الخضوع سبحانه جل وعلا، وهذا ألوهية طبعا. وقال فإن الله هو المحبوب، تذكرون لما ذكرنا هذا التفسير، هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، تألهها تشتد في حبه وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها، في مهماتها شكلها بالفتح، وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، هذا كل ألوهية، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت، يعني صحت لا إله إلا الله، صحت صادقة مخلصة، صح بها كل مسألة وحال وذوق. مسألة الذوق هذه يعني علامة استفهام، أنا ما عندنا شيء اسمه الذوق، هذا كلام صوفية. وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، إذا لم تصح لا إله إلا الله فتأكد من قدوم الفساد إليك. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين، قول الشيخ ابن باز أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين، من حكام ومحكومين، يرى من الحكام ماذا؟ مسلمون، إلا ما استثناه هو، فهو قد استثنى القذافي واستثنى صدام أيام هذا الكلام، وصدام تاب توبة نصوحا، وأما القذافي فقد سكت عما كان يقوله، لكن لم تظهر له توبة مما كان يقوله، يعني سكت عما كان يقوله من إنكار على الناس أن يقولوا قل، في قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، فإنكاره كفر، كفر نوع. وأما هو الآن يقول هذا لا يقوله، ولكن هل تراجع علنا؟ لا. طيب هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وقال أيضا، وهذا كلام طبعا من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله، وردده ابن باز وردده الشيخ الوصابي الآن. وقال أيضا عن أقسام التوحيد اللي هو ابن تيمية رحمه الله، وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام، وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله. ابن باز لما الاستقراء، من اللي قال الاستقراء؟ أول من قال ابن تيمية رحمه الله. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء التتبع قراءة، التتبع قراءة في الكتاب والسنة. فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته جل وعلا. ولو زاد عليها بأن الله عز وجل له الخلق، ولكن هو قال واحد في أفعاله، والخلق من أفعاله، مش كده؟ الخلق من أفعال الله عز وجل، وخلقه قالها وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء، وهذا تدبير بعلمه. والثاني توحيد الأسماء والصفات. الأسماء أكثر أم الصفات؟ الصفات، لأن الأسماء داخل الصفات، كل اسم صفة، وليست كل صفة. وقلت لك لا تحتار في هذه المسألة، دائما يقول الأسماء هي الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، أما الصفات فكنزول الرب جل وعلا وليس من أسمائه النازل، وكضحك الله جل وعلا، وكأسف الله ومقته وغضبه وكرهه وبشبشته وعجبه، وهذا كله ليس من أسمائه. وكذلك يده وعينه سبحانه وقدمه وأصابعه كلها صفات وليست أسماء. إذن الصفات أوسع بكثير جدا من الأسماء، أوسع بكثير جدا من الأسماء. قال: وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل أسمائه حسنى وكل صفاته حسنى وعلى، وأنه كامل في ذاته، الكمال كله لله جل وعلا، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل، محال. وهذا كله مأخوذ من ليس كمثله شيء. والثالث توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وأنه يستحق سبحانه أن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا. وممكن تكون أقسام التوحيد قسمين فقط: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الأسماء والصفات مشتركة بين كل من الربوبية والألوهية. كل اسم يكون ربوبية يكون ألوهية على طول على طول. فاسمه الخالق ها ربوبية، اسمه الله ألوهية، اسمه القيوم ربوبية، لا ربوبية، يقيم السماوات والأرض ويقيم كل فالأسماء. واسمه الحميد ألوهية، لأنه يحمد جل وعلا، الحمد من العبادة. فممكن أولا يقسم التوحيد قسمين فقط، وهذا الذي درج عليه الشيخ حافظ أحمد حكمي نقرا عن كثير من أهل العلم، وابن تيمية نفسه ذكر أن أقسام التوحيد قسمين في مؤلفات كثيرة جدا، وفي ذلك ابن القيم: توحيد علمي خبري اعتقادي، وتوحيد طلبي قصدي إرادي. توحيد علمي خبري اعتقادي يعني توحيد ربوبية، وده شامل أسماء وصفات. توحيد قصدي طلبي إرادي، توحيد الألوهية شامل لبعض أسماء وصفات كذلك. فلو قسم التوحيد إلى قسمين لا بأس، وإذا قسم إلى ثلاثة لا بأس، وإذا قسم إلى أربعة لا بأس. يعني تقسيمه قسمين ربوبية ألوهية شامل، إخراج الأسماء والصفات وجعلها قسما مستقلا لا بأس، إذن تكون ثلاثة أقسام. ضم توحيد المتابعة لا بأس به كذلك، يبقى أربعة أقسام لا بأس. وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. انظر التي متصرف في كل شيء جل وعلا عز وجل، هو له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين المالك الخالق المتصرف المدبر، وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا مكرر الكلام. وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك، لابد أن تكون هذه كلها خالصة لله جل وعلا. هذا كل داخل في مسمى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات اللي هو احنا قلنا عليه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى، أدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات، أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، واحد في أسمائه يعني أسماءه حق على المسمى، أما الناس ممكن يشتركوا مع الله في الأسماء لكن ليست حقا، وتدبيره لعباده وهو الخالق لهم والرازق لهم الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب، وهذا معنى سبحانه، سبحان يعني سبحانه يعني هو منزه عن كل عيب ونقصان، لا شريك له في ذلك ولا شبيه له ولا ند له جل وعلا. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، اللي هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك، فلا تقصد إلا الله، ولا تطلب إلا منه، ولا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا له، وجميع العبادات لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا لله، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك. فهذه أنواع التوحيد كما ذكرنا، يا إما اثنين يا إما ثلاثة يا إما أربعة. التوحيد أقسام، قسمان أو ثلاثة أو أربعة، بس من زاد فيها غير ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. فلما زاد سيد قطب توحيد الحاكمية تعدى وأساء وظلم، ومن تابعه فهو مثله. كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ثم قال: القرآن كله توحيد. قال ابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا لم يسبق إليه: كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. إذا ابن القيم يخصم التوحيد إلى كم قسمين: شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله، إن ربنا خلق سوى قدر دبر أهلك مقت كره أسف فرح، أو أسمائه هو الله الملك القدوس العزيز هكذا، وصفاته وأفعاله وأقواله، هذا كل توحيد علمي خبري. وإما القرآن دعوة إلى عبادة الله جل وعلا لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو الألوهية توحيد الإرادة الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد هو الله فيأمرنا سمعنا وأطعنا، وينهانا سمعنا وأطعنا. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد إدخال هؤلاء الجنة وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال كأهلك قوم لوط وقوم ثمود وقوم عاد وقارون فرعون وجنده وغيره وهزيمة قريش وهزيمة اليهود، كل هذا ذكره الله عز وجل. وما يحل بهم في العقبة من العذاب يعني في النار عذاب النار فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. كلام جميل جدا ابن القيم، فعلا ما في آية من أول القرآن لآخر القرآن إلا وهي في التوحيد، ما في ولا أي آية. حتى قوله ولا تقربوا الزنا هذا من حقوق التوحيد، صح؟ هذا من حقوق التوحيد. أي قصة يحكيها الله عز وجل فإما خبر عن من وحد أو من أشرك أو من عصى، فالله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر. قال تبقي طالق مني بالثلاثة إذا قلت أروح أشوف أمي وأختي، هذا حلف، وبالتالي له أن يرجع في حلفه، لأن من حلف على شيء ووجد خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن هو يأتي الذي هو خير، يأتي الذي هو خير. إن راحت لأمها وأختها ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين، إن لم تذهب فلا كفارة يمين. يعني إن طلبت منه أروح أشرب أمي وأختي إذن عليه كفارة يمين، وإن لم تطلب منه فليس عليه شيء، لكن الطلاق بر الأمر تماما. هل يجوز مساعدة أسرة فقيرة بكل ثمن الأضحية في بناء منزل أو زواج فتاة؟ نعم، لأن الأضحية سنة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحى عن أمته، وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يتعمدان ترك الأضحية حتى لا يظن الناس الوجوه. فممكن نترك الأضحية وتدي ثمنها لناس فقراء أو لا؟ ما معنى كفر نوع مع ضرب الأمثلة على ذلك؟ كفر نوع أنه يصدر من العبد كفر. يعني الآن رأينا رجلا سجد لصليب أو سب الله أو مزق المصحف أو بال على المصحف أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفعل هذا إيه؟ سمى كفر نوع. أما الشخص الذي فعل هذا فلا نقول هو بعينه كافر إلا بعد أن نتأكد من توافر شروط انتفاء الموانع. يعني إنسان راح سجد للصليب، قلنا له السجود للصليب كفر، لماذا سجدت للصليب؟ قال الموبايل اتصل بي رجل الآن وهو في بيتي وقد أمسك بولدي وضع السكين في رقبته واتصل بي قال إن لم تسجد للصليب أمام الناس الآن ذبحت ولدك، فأنا خفت ولدي يقتل فسجدت للصليب. في هذه الحالة نقول عليه كافر هو؟ طيب فعله كفر؟ نعم، هذا كفر نوع. أما كفر العين إنه هو نفسه نتأكد إنه هو أراد أراد هذا الفعل بنفسه. مسكنا الشخص اللي تبول على القرآن فوجدناه سكرانا، الفعل كفر، الفعل اللي هو التبول على المصحف كفر، لكن هل هو كافر ولا السكر هو الذي أذهب عقله ففعل هذا؟ إذن لا يحكم عليه بالكفر، وإن كان يؤدب طبعا، نتكلم في الكفر فقط، الكفر فقط. وهكذا كل شخص يفعل شيئا من أفعال الكفر نقول عن هذا كفر نوع، ولا نقول كفر عين إلا بعد التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وهكذا هذا هو كفر النوع وكفر العين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأخر الصلاة.